الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كان آخر ما تحدثنا عنه فيما يتعلق بالفصاحة والبلاغة وأدوات البيان، والثالث منها وهو ما يتعلق بالالتفات الذي قلنا بأنه انتقال من خطاب إلى خطاب ومن أسلوب لآخر. اليوم نبدأ بالرابع إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي الكلبي في النوع الرابع: التجريد، وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم، والقصد بالتجريد تعظيم المجرد ذكره أو تحقيره أو رفع الاحتمال. نعم، التجريد هنا تعلق بقاعدة من قواعد التفسير أو بأكثر، كقاعدة أن عطف العام على الخاص يدل على التعميم وعلى أهمية الأول. عطف العام على الخاص للتعميم، أن هذا الحكم، والحكم لا نقصد به الحلال والحرام، وإنما هو أعم من ذلك، أنه لا يختص بالمذكور، لكن لما ذكر الأول وهو من أفراده قبله فيدل على أهميته حيث خصه بالذكر. قوله تبارك وتعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فهذا عام، وللمؤمنين والمؤمنات، فيدخل فيه ما ذكر من الوالدين ومن دخل بيته مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فهذا عطف عام على خاص. وكقوله تبارك وتعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. جبريل من الملائكة عليه الصلاة والسلام، قال: والملائكة بعد ذلك ظهير، فعطف العام على الخاص. فهذا يؤخذ منه أمران: الأول أهمية المذكور أو شرف المذكور على سبيل الخصوص، والأمر الثاني التعميم، إفادة التعميم بعد ذلك. عكس هذا وهو عطف الخاص على العام، هذا ينبه أيضا على فضله وأهميته، حتى كأنه ليس من جنس العام، يعني هذا الخاص المذكور بعد العام، تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات. والمقصود هنا بالعام والخاص في القاعدتين ما هو أعم من معنى العموم والخصوص في الاصطلاح الخاص بالأصوليين ومن وافقهم، يعني العام عند الأصوليين ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، هذا هو العام، والخاص يقابله. ليس هذا هو المقصود هنا بالعام والخاص، إنما ما هو أوسع من ذلك، ما كان فيه الأول شاملا للثاني فهذا عام، والثاني خاص. وذلك أن العرب يذكرون الشيء على العموم ثم يخصون الأفضل فالأفضل، يعني حينما نقول مثلا قريش أفضل القبائل، هذا عام، ليس بعام عند الأصوليين لأنه لا يوجد فيه صيغة من صيغ العموم، لكنه بالمعنى الذي نقصده هنا عام، فهو يعم بطونا وأفخاذا وأفرادا كثر، قريش أفضل القبائل. فحينما تخص بعده بني هاشم مثلا فهذا خاص، هذا المقصود بالعام والخاص هنا، فيدخل فيه العام في الاصطلاح الأصولي، ويدخل فيه ما هو أوسع من ذلك. في قوله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، هذا عام حتى عند الأصوليين، حافظوا على الصلوات، إلا إذا قيل بأن أل عهدية، فإن أل العهدية لا تفيد العموم. الصلوات المعهودة. والصلاة الوسطى، خص الصلاة الوسطى لأهميتها، وإلا فهي داخلة في قوله في عموم الصلوات حافظوا على الصلوات. من كان عدوا لله وملائكته، هذا عام، وعام عند الأصوليين أيضا لأنه جمع مضاف إلى معرفة، وملائكته الضمير. ثم قال ورسله وجبريل وميكال، فجبريل وميكال عليهم الصلاة والسلام من ضمن الملائكة، فهذا يدل على منزلتهم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، الذين يمسكون بالكتاب يدخل فيه إقام الصلاة، فهي من أركان الدين، لكنه خصها لأهمية، عطف الخاص على العام. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، الذي يعمل سوءا هذا يعم صيغة، صيغة عموم، هذه سوء نكرة في سياق الشرط فتعم. الشاهد من يعمل سوءا أو يظلم نفسه، ظلم النفس هو نوع من أنواع عمل السوء، فهم باب عطف الخاص على العام. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، فهذا من الافتراء على الله تبارك وتعالى، فهو داخل في عموم قوله ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. فيهما فاكهة ونخل ورمان، النخل والرمان من الفاكهة، لكن خصهما لفضلهما على سائر الفواكه وتشريفا لهما. هذا هو المقصود بالتجريد، هذا هو التجريد بقوله تبارك وتعالى قل هو الله أحد، هذا يقتضي نفي الولد والكفؤ. لما نص بعد ذلك قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، نفى عنه أن يكون والدا أو مولودا، فهذا من التجريد، خصه بعد دخوله في العموم السابق، لم يلد ولم يولد، فهذا بخصوصه رد على أولئك الذين نسبوا إلى الله تبارك وتعالى الولد. والأمثلة على هذا كثيرة، يعني في قوله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ثم خص بعض هذه الأنواع من الشرور، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، فذكر هذه الأشياء الثلاثة لشدة خطرها وكثرة الشر فيها. هذا على كل حال هو المراد بالتجريد، هو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم. إذن العموم هنا أعم ما يريده الأصوليون، والقصد بالتجريد تعظيم المجرد ذكره أو تحقيره أو رفع الاحتمال، يعني لغرض من الأغراض، حينما يعمم لئلا يفهم أن ذلك يختص بالمذكور، أن هذا يشمل المذكور ويشمل غيره مثلا، هذا رفع الاحتمال. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، هذا لشرف فيهما. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. الخامس الاعتراض، وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين كالخبر والمخبر عنه والصفة والموصوف والمعطوف والمعطوف عليه، أو إدخاله في أثناء كلام متصل والقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه. نعم، هذا الاعتراض، يقول إدراج كلام بين شيئين متلازمين كالخبر والمخبر إلى آخره، أو إدخاله في أثناء كلام متصل قصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه، يعني هذا أشبه ما يكون أو ما يمكن أن يعبر عنه بالجمل الاعتراضية. والبلاغيون تختلف عباراتهم بهذا، بعضهم جعله من قبيل الإطناب الذي سيأتي إيضاحه إن شاء الله، يقولون وأن يأتي في وسط الكلام أو بين جملتين متصلتين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة كالتنزيه تعظيم أو غير ذلك. هذه الجمل تسمى جملة اعتراضية وقد تسمى احترازية، ويتضح لك هذا بالأمثلة. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، يعني هي هكذا ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، فجاء بلفظة سبحانه، هذه جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، الغرض منها ما هو؟ التنزيه. أحيانا يكون الغرض غير التنزيه، أحيانا يكون الدعاء تدعو له في أثناء الكلام في وسط الكلام، قول الشاعر إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني، يعني هو هكذا أصل الكلام، إن الثمانين قد أحوجت سمعي إلى ترجماني، ليست رواية البيت إن الثمانين وبلغتها إني وصلت إليها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني، لا وبلغتها، يعني هو يدعو لك أن تبلغ الثمانين. فهذه جملة اعتراضية، هذا اللي يسماه الاعتراض، كلام متصل في المعنى أدخل فيه جملة لغرض، الغرض هنا ما هو؟ الدعاء، يدعو لك. أحيانا التأكيد، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك، لاحظ يعني هي الجملة الأصل، ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي ولوالديك، فجاء بهذه جاء بجملتين، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، هذا لتأكيد الوصية، قل هؤلاء هذه الأم التي تعبت وحملت وأرضعت هذه المدة تستحق الإحسان والبر. في قوله تبارك وتعالى عن امرأة عمران قالت رب إني وضعتها أنثى، جاء بجملة في وسط هذا الكلام، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وبعدين وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. سياق الكلام في الأصل هكذا، قالت ربي إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، هذا بأي اعتبار؟ اعتبار والله أعلم، لاحظ انتبهوا، بما وضعت، هذا من كلام من؟ من كلام الله عز وجل، وليس الذكر كالأنثى باعتبار أن هذه الجملة أيضا من كلام الله تبارك وتعالى، هذا الذي يسمونه الموصول لفظا المفصول معنا، لكن على القراءة الأخرى متواترة والله أعلم بما وضعت، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، يمكن أن تكون هذه جملة اعتراضية لكن لنفس المتكلم، تفيد التأكيد أيضا أن الله مطلع عالم بذلك. وليس الذكر كالأنثى هذه جملة اعتراضية باعتبار أن الذي قال ذلك هو الله، لكن باعتبار أنه من قولها لا تكون كذلك، وليس الذكر كالأنثى لا تكون كذلك باعتبار أنها من متكلم آخر، لكن باعتبار أنه من كلامها هذه جملة اعتراضية أيضا، إذا كان من كلامها هي جملة اعتراضية لتبين أن هذا المولود قد لا يصلح لما كانت تتطلع إليه فيه أو منه. على كل حال إذا قلنا إن هذا من كلام الله عز وجل فيكون فيه والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى، يقولون هذا يعني فيه تعظيم هذا الذي وضع مولود، والله أعلم بما وضعت، وتجهيلها أيضا بقدر ما وهب لها منه. هنا قاعدة تتعلق بهذا النوع نحتاج إليها في دراسة هذا التفسير وهذه القضايا، كما قلت من قبل بأنها ترد في ثنايا الكتاب تحتاج إلى بيان. هذه القاعدة المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع عند الحاجة إليها. تأمل الآن، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. لما خص هذه البلدة لأن المقام يقتضيه الذي حرمها، لئلا يتوهم أن ربوبيته تختص بها دون غيرها، قال وله كل شيء. فجاء بهذه الجملة الاحترازية لنفي التوهم، توهم معنى فاسد أن ربوبيته تختص بهذه البقعة فقط. لا يستوي القاعدون من المؤمنين، نفي الاستواء يحمل على أعم معانيه، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، لكن هذا يوهم أن هذه المساواة منتفية حتى مع أهل الأعذار، فجاء بقوله غير أولي الضرر. واضح؟ فهؤلاء معذورون بقوله تبارك وتعالى ولا تسمع الصم الدعاء، لا تسمع الصم الدعاء. ربما يتوهم منها السامع أنهم ربما فهموا الإشارة، هذا لا يسمع لكن ممكن أن تحدثه بلغة الإشارة. فقال إذا ولوا مدبرين، وأصم وأعطاك ظهره، هذا لا ينفع معه لا نداء ولا إشارة، بمعنى أنه لا يصل إليه شيء، فجاء بهذا الاحتراز. لما ذكر الله عز وجل حكم داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام قال ففهمناها سليمان، ثم احترز قال وكلا آتينا حكما وعلما. فقد يفهم من تصويب سليمان عليه الصلاة والسلام في الحكم أن ذلك فيه نقيصة تلحق داود صلى الله عليه وسلم، فأثنى عليه قال وكلا آتينا حكما وعلما، فتفهيم سليمان لا يلحق نقيصة بداود صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الله عز وجل قيام الليل قم الليل إلا قليلا، ذكر في ثنايا هذه الآيات إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، الذي هو القرآن. لماذا قيل له قول ثقيل؟ عبارات المفسرين مختلفة في هذا، يهمنا منها أحد هذه الأقوال، حيث ذكروا نحو خمسة أو أكثر، أنه ثقيل لما تضمن من التكاليف والأوامر والنواهي، فهنا احتيج معه إلى قيام الليل لما فيه من المشقة، فهذا تربية للنفوس على التحمل والصبر. الله عز وجل يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال عن هذه الصلاة بأنها كبيرة إلا على الخاشعين، فهذه الصلاة ثقيلة وشاقة على غير الخاشعين، فبالصبر وبالصلاة يستعان على ما يثقل على الإنسان من التكاليف والنهوض بالعبادات، وكذلك أيضا المشاق والكبد الذي يلاقيه في هذه الحياة، ولما في ذلك أيضا من الصلة بالله تبارك وتعالى، يستعان على هذا بالصبر وبالصلاة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كأنه يعلل له لماذا أمره بقيام الليل، هذا القول الثقيل يحتاج إلى قوة وتحمل للنهوض بهذه الأعباء والتكاليف، فأمره بقيام الليل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كأنه يعلل له هذا التكليف قيام الليل. هذا ما يتعلق بالاعتراض، لعله اتضح لي هذه الأمثلة. تفضل. أحسن الله إليكم. السادس التجنيس، وهو اتفاق لفظ مع اختلاف المعنى، ثم إن الاتفاق قد يكون في الحروف والصيغة أو في الحروف خاصة أو في أكثر الحروف لا في جميعها أو في الخط لا في اللفظ، وهو تجنيس التصحيف. نعم، التجنيس هو الذي يقولون له الجناس، وهذا من المحسنات اللفظية كما سبق، وله صور وأنواع، والبلاغيون قد أوصل بعضهم أنواعه إلى 82 نوعا، وهم لا يتفقون على التفاصيل التي يذكرونها تحته، كما لا يتفقون على كثير مما يذكرونه، إنما هذه أمور اصطلاحية وتختلف أنظارهم فيها وفي ألقابها وأسمائها وصورها وأنواعها وما يدخل منها تحت بعض الأقسام وما لا يدخل. ولذلك تجد كثيرا من هذه التفاصيل ربما يذكرها بعضهم تحت نوع آخر. على كل حال الجناس أو التجنيس هو نوع من البديع، نوع من البديع اللفظي، يكون باستعمال لفظتين متشابهتين في النطق مع اختلافهما في المعنى، وهو عندهم على كل حال أنواع. فمنهما يعرف بالتام وهو ما اتفقت فيه اللفظتان في نوع الحروف وعدد الحروف وهيئة الحروف وترتيب الحروف، لكن المعنى يختلف. استعمل لفظتين متطابقتين في حروفهما وترتيبها عددها، لكن هذه لها معنى وهذه لها معنى بحسب السياق، بحسب السياق. حينما يقول بعضهم لولا العقول لكان أدنى ضيغم، أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان. لاحظ كلمة أدنى، أدنى ضيغم يعني أقل وأصغر وأحقر ضيغم، أدنى إلى شرف من الإنسان يعني أقرب، أقرب إلى شرف. فالثانية أدنى بمعنى أقرب، الأولى بمعنى أحط. قول أبي تمام ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله، يمدح رجل يحيى يقول ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى، يحيى هذه فعل، لدى يحيى، يحيى هذا اسم رجل، كلمتان متطابقتان لكن هذه فعل وهذه اسم، هذا يسمونه الجناس التام للتطابق. وهكذا قول الحريري سم سمة تحمد آثارها واشكر لمن أعطى ولو سمسمة. فلاحظ اللفظتين والمعنى يختلف. قول الآخر والمكر مهما استطعت لا تأته لتقتني السؤدد والمكرمة، المكر والمكرمة. هناك ما يسمى بالناقص، الجناس الناقص، وما اختلفت فيه اللفظتان في عدد الحروف. هذا الاختلاف قد يكون بحرف واحد، إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح، جوى جوانح. هناك ما يعرف بالمتكافئ، ما اختلفت فيه اللفظتان في نوع الحروف، يشترطون أن لا يكون أكثر من حرف الاختلاف. القراءة صيد والكتابة قيد، لاحظ اختلاف في حرف واحد. هناك نوع يقال له المقلوب، وما اختلفت فيه اللفظتان في ترتيب الحروف، ترتيب الحروف، إنما يقال انفجار وانفراج. لما تركب مثلا هذا في جملة فهذا يكون من قبيل المقلوب. هناك نوع يقال له المحرف، اختلفت فيه اللفظتان في هيئات الحروف، والاختلاف قد يكون في الحركة فقط، مثل يقولون لا تنال الغرر إلا بركوب الغرر، لاحظ الفرق فقط في الحركة، لا تنال الغرر يعني المعالي إلا بركوب الغرر، يعني كما قال الشاعر ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، حب السلامة يثني عزم صاحبه. هناك نوع على كل حال من هذا، يعني ليست كل هذه الأنواع موجودة في القرآن، وما كل الاستعمالات في اللغة موجودة في القرآن، بعض هذه الاستعمالات غير موجودة كما قلنا، الأمثال عند الأدباء غير موجودة. هناك أشياء مختلف فيها، هل يوجد ترادف في القرآن؟ هل يوجد معرب في القرآن؟ يعني كلمات أصلها أعجمية، هذا فيه خلاف. على كل حال في نوع يقال له المحرف، اختلفت فيه اللفظتان في هيئات الحروف، الاختلاف قد يكون في حركة كما عرفنا، هذا يعني يوجد منه في القرآن ربما في بعض الصور، لكن حينما يقول قائل مثلا البدعة شرك الشرك، شرك الشرك فهذا من هذا النوع الأخير. في تفسير ابن جزي في قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، قال أحسنتم الأول بمعنى الحسنات والثاني بمعنى الإحسان، كقولك أحسنت إلى فلان، قال ففيه تجنيس، واللام فيه بمعنى إلى، لاحظ يقول فيه تجنيس. حينما تمر على مثل هذا في التفسير في ثنايا التفسير فيه تجنيس، ما معنى التجنيس؟ هو شرح لك هذا في المقدمة، الأشياء التي تتكرر يشرحها، هذه الأشياء تحتاج إليها في قراءة الكتب التي تعنى بالجانب البلاغي، تقرأ في الكشاف أو في تفسير أبي السعود أو في تفسير البيضاوي حواشيه، حواشي الكشاف، تفسير الألوسي، تفسير ابن عاشور، أمثال هذه الكتب ستجد فيها استخدام هذه المصطلحات كثيرا، ويوجد في بعض الكتب وإن لم تكن تلك يعني الناحية البلاغية سمة غالبة فيها، يوجد مثل هذا تفسير الذي سيصدر إن شاء الله تعالى عن الدرر السنية، تفسير جيد وسهل. من الأشياء الموجودة فيه وعلى عناوين مقسم الجوانب البلاغية في الآية، هذا عنوان، ثم يذكر تحته أشياء من الاستعمالات البلاغية، هذه الاستعمالات البلاغية فيها عبارات كثير من هذا القبيل، هذه لا يفهمها إلا من يعرف المراد بهذه المصطلحات. تفضل. نعم أحسن الله إليكم. السابع المطابقة، وهي ذكر الأشياء المتضادة كالسواد والبياض والحياة والموت والليل والنهار وشبه ذلك. نعم، هذا من البديع المعنوي اللي يسمونه الطباق، وحقيقته أن يجمع بين متضادين في الجملة إجمالا، يكون بين اسمين مثل الظاهر والباطن، قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول والآخر، الأول يقابل الآخر والظاهر يقابل الباطن، قابل الباطن، أو بين فعلين نقول أقبل وأدبر، أو بين حرفين يوم لك ويوم عليك، لك وعليك، يعني الذي عليك هو الشديد الذي وقع فيه المكروه، والذي لك هو الذي يقع فيه المحبوب، فهذا الطباق قال له المطابقة. وهذا بعض كبار علماء البلاغة قدامة بن جعفر يقول بأنه يليق بالتجنيس الجناس، وهو يرى أن الأولى أن يلقب بالمقابلة، يقول لأن الضدين يتقابلان كالسواد والبياض، لاحظهم لا يتفقون على هذه الأشياء، هذا مثال لكثير مما يختلفون فيه كغيرهم على كل حال من أرباب الفنون، فهو لا يرى أنه يسمى بالطباق، له أسماء أخرى على كل حال، يقولون له التضاد تكافؤ، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، فقابل الضحك القليل بالبكاء الكثير وهما متقابلان، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، فاللي يقابل الأيقاظ هم الرقود، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، هذا يسمونه مطابقة وطباق. يقول ذكر الأشياء المتضادة، على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، الأمر سهل. تفضلنا. أحسن الله إليكم. الثامن المقابلة، وهو أن تجمع بين شيئين فصاعدا ثم تقابلهما بأشياء أخرى. المقابلة يقول أن تجمع بين شيئين فصاعدا ثم تقابلهما بأشياء أخرى، هذه المقابلة الشيء قد يقابل بضده لفظا، وربما يقابل بضده من جهة المعنى، تارة يقابل بمخالفه، وتارة يقابل بما يماثله، لاحظ مجموع هذه صار أربعة، كل ذلك يقال له مقابلة، مقابلة الشيء بضده في اللفظ والمعنى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، قابله بماذا؟ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هنا هذه أضداد في اللفظ والمعنى، وكما سبق فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أسى على ما فات، الحزن على ما فات يقابل الفرح بما أوتي. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهما متقابلا. قابلت الشيء بضده من جهة المعنى دون اللفظ. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذا الذي أراد الله هدايته شرح صدره، والآخر جعل صدره ضيقا في هذه بهذه المثابة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، قابله ب وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أما مقابلته بما يخالفه من غير مضادة فهذا تارة يكون مع مناسبة بينهما، إن تصيبك حسنة تسؤهم وإن تصيبك مصيبة. الآن تصيبك حسنة، تصيبك مصيبة، مصيبة مخالفة للحسنة، لكن المصيبة لا تقارب الحسنة وإنما تقارب السيئة. إن تصيبك حسنة تسؤهم، فالمصيبة تقارب السيئة، لأن كل مصيبة سيئة تسوء الإنسان، والسيئة كل ما ساءك، لكن ليست كل سيئة مصيبة، أليس كذلك؟ المقاربة بينهما من جهة العموم والخصوص، يعني السيئة عم من المصيبة لكن بينهما مناسبة، لأن المصيبة نوع من السيئة. الشداء على الكفار رحماء بينهم، الرحمة والشدة، يعني كما أن هناك المصيبة والسيئة ما بينهما من المقاربة، هنا الشدة ما الذي يقابلها؟ هل الذي يقابلها اللين أو الرحمة؟ الشدة يقابلها اللين، يقابلها اللين وليس الشدة، عفوا وليس الرحمة. لكن يوجد نوع مناسبة باعتبار أن الرحمة من مقتضياتها الإحسان. تعرفون أن المتكلمين الذين يؤولون صفة الرحمة يفسرونها بالإحسان أو إرادة الإحسان، وهذا غلط، هذا تفسير لها بلازمها، واضح؟ فمن مقتضيات الرحمة الإحسان، فيوجد بين على كل حال الرحمة واللين الذي يقابل الشدة، يوجد نوع مقاربة أو مناسبة وهكذا. أحيانا لا يوجد مقاربة بل يوجد بعد ولا مناسبة بينهما. لمن تطلب الدنيا إذا لم تريد بها سرور محب أو إساءة مجرم، قول المتنبي، لمن تريد الدنيا؟ تطلب الدنيا، تطلبها لماذا إذا ما أردت بها سرور محب أو إساءة مجرم؟ المقابلة الصحيحة أن تكون بين محب ومبغض، بينما هنا قابل بين محب ومجرم. يعني الآن الذي لا يكون محبا هل معنى ذلك يقتضي هذا أن يقابله المجرم؟ الذي لا يكون محبا معناه أنه يكون مجرم مجرما؟ لا، فبين المحب والمجرم تباعد كبير. ليس كل هناك مقابلة الشيء بما يماثله، وهذا يقع أيضا على وجهين، قابلت مفرد بمفرد، وجزاء سيئة سيئة مثلها. والمقصود بالمفرد هنا ليس الذي يقابل الجمع، وإنما المقصود بالمفرد الذي يقابل الجملة، واضح؟ جزاء سيئة سيئة مثلها، قابل المفرد بالمفرد، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. الجزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا تماثل باعتبار أنه قابل مفردا ب مفرد، من كفر فعليه كفره، وقد يكون المقابلة بين جملة وجملة، ومكروا لجملة فعلية، ومكر الله، ومكروا مكرا، ومكرنا مكرا، فهاتان جملتان. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. هذه جمل متقابلة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. التاسع المشاكلة، وهي أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. نعم، هذه المشاكلة يعني مشاكلة في اللغة بمعنى المماثلة، لكن في اصطلاحهم هو ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا، هكذا عندهم. يعني أنه أطلق عليه ذلك الاسم، عبر عنه بهذا اللفظ لمقاربته لمذكور معه يسمى بذلك، فأعطي الآخر هذا الاسم لمقاربته له لكونه ذكر معه في السياق أو في الكلام وليس باسم له. واضح؟ قد يكون اسما وقد لا يكون، قد يكون فعلا. واضح؟ هذا يختلفون فيها، هذه المشاكلة هل هي نوع من المجاز أو ليست بنوع من المجاز. عدها جمع منهم من أنواع المجاز، وتجدون كثيرا للأسف حتى لدى بعض طلبة العلم من أهل السنة لربما يعبر عن بعض الصفات ويقول هذا من قبيل المشاكلة وهو لا يشعر، يعني لا يشعر أن هذا الكلام الذي نقله بحسن نية من بعض أهل التأويل تحريف، هم قصدوا أنه لا حقيقة له كصفة المكر والكيد ونحو ذلك، فهذا يقولون من قبيل المشاكلة. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، قال سماه مكرا لأنه ذكر المكر الذي نسب إليهم، وإلا فالله منزه عن ذلك الكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، سماه كيدا لأنه ذكر مع هذا. هذا يقتضي نفي الصفة، وهذه الصفات ثابتة لله عز وجل، لكنها لا تقال على سبيل الإطلاق هكذا، وإنما يكون ذلك كمالا حيث يكون في موقعه من يستحق الكيد ومن يستحق، ولا يشترط فيه المقابلة في اللفظ بفعلهم كما يقوله بعض أهل العلم. يعني بعض أهل العلم يقولون هذا ما يذكر إلا مع ما يقابله، هذا الكلام غير دقيق، أحيانا يذكر مع ما يقابله مثل الأمثلة التي ذكرت آنفا، لكن أحيانا وأملي لهم إن كيدي متين، ما ذكر كيدهم، لم يذكره في مقابلة كيدهم. أفأمنوا مكر الله، المكر أحيانا يذكره فيما يقابل مكرهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، لكن أفأمنوا مكر الله، لم يذكر ذلك في مقابل مكرهم. فما يذكره بعض أهل العلم في كتب الاعتقاد يقولون هذا لا يكون إلا في مقابل فعل هؤلاء حيث يذكر معه ويقابل به، هذا ليس بلازم، فتارة يذكر معه وتارة لا يذكر معه، المهم أن هذه الصفة تكون كمالا إذا كان ذلك في من يستحق، وهكذا جاء في وصف الرب تبارك وتعالى. نحن نثبت هذه الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته، لكنها تكون نقصا إذا كان ذلك في غير موضعه كما يحصل من بعض الخلق. فعلى كل حال كما قلنا يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا، تحقيقا مثل ماذا؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها. يقولون بأن هذا من قبيل المشاكلة. بأي اعتبار؟ جزاء سيئة اللي صدر من هذا الإنسان المعتدي سيئة. طيب القصاص الذي يقابله قالوا سماه سيئة وهو ليس بسيئة، الجزاء على السيئة ليس بسيئة، لكن يقولون من قبيل المشاكلة، هكذا يقولون. لكن هل هذا القول دقيق أو لا؟ هذه مسألة أخرى. قد نناقشهم في هذا، نقول هذا ليس من قبيل المشاكلة، ليس من قبيل المشاكلة، بل هو من قبيل المقابلة التي مضى الكلام عليها، باعتبار أن السيئة كل ما يسوء الإنسان، وليس المقصود به السيئة التي هي الذنب والمعصية. الذنب أحد أنواع السيئة، لأنه يسوء صاحبه إذا وجده في صحيفته يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. لكن كل ما يسوء الإنسان يقال له سيئة، فإذا ساءه بقول أو فعل وقابله بمثله فهذه سيئة في مقابل سيئة. من الأمثلة التي المشهورة التي يذكرونها قول بعضهم، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. هذا الرجل كان بحاجة إلى اللباس، فعرض عليه صنع الطعام، ماذا نصنع لك من الطعام؟ قالوا اقترح شيئا، اطلب، نجد لك طبخه. فعبر بالطبخ فيما لا يقال له ذلك، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. الجبة والقميص هي تطبخ؟ لا تطبخ. لماذا عبر بالطبخ؟ مشاكلة للفظ الذي استعمل، نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي. لاحظ طبخه مصدر، قابله بالفعل اطبخوا لي، فالتقابل قد يكون بين اسم وفعل، المشاكلة عفوا، أو بين اسمين أو بين فعلين، سيء أو سيئة هذا بين اسمين. كذلك يذكرون من أمثلته قول عمرو بن كلثوم بيته المشهور، ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. نجهل لا يجهلا، الجهل هنا بمعنى العدوان الاعتداء، فنجهل فوق جهل الجاهل. قال سماه جهلا، والقصاص ليس في ليس كذلك. وهذا يمكن أن يناقش ويقال هذا ليس في مشاكلة، يمكن، هم اعتادوا على ذكر أمثلة مسلمات، ولكن هذا قد لا يسلم لهم، لأنه قال فنجهل فوق جهل الجاهلين، هذا عدوان وغاية الجهل. والله عز وجل يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. هؤلاء على عادة الجاهلية يقتل الكثيرين ممن لم يشتركوا في قتل هذا المقتول، يقتلهم به، لأنه لا يرى أن الواحد القاتل أنه يكافئ هذا المقتول، يقتل عشرة به مثلا. فنجهل فوق جهل الجاهلين ليس بقصاص. على كل حال هذه من أمثلتهم المشهورة، يقول منه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، اعتدى عليكم، فسمى الرد بالمثل، سماه اعتداء، يقولون وليس باعتداء لكن للمشاكلة. لكن المهم الذي نحتاج أن نعرفه أن ما يتعلق بصفات الله عز وجل كما سبق، مكر كيد ونحو ذلك، أن هذا ليس من قبيل المشاكلة في شيء، بل هي صفات ثابتة حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. هذا هو الشيء المهم. أما الأمثلة من الشعر ونحو ذلك فهذه يقولون فيها ما شاءوا. قلنا بأن المشاكلة عندهم أن يذكر الشيء بلفظ غيره، يعبر عنه بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا، تحقيقا مثل هذه الأمثلة التي سبقت، تقديرا يقولون في قوله تبارك وتعالى صبغة الله، صبغة الله، صبغة الله، قل هذا جاء مصدر، مصدرا مؤكدا لقوله قبله قولوا آمنا بالله. يقولون جاء بلفظ الصبغة للمشاكلة، مع أن ما سبق ذكر لفظ الصبغ، لكن يقولون قرينة الحال هي سبب النزول، ما يتعلق بالرد على أهل الكتاب النصارى حيث يصبغون أولادهم في الماء الأصفر اللي يسمونه التعميد، يصبغونهم بهذا الماء، فكان في سياق الرد عليهم عموما، فقال صبغة الله، صبغة الله. وذلك أن الإيمان والاعتقاد كما أنه يصبغ الباطن فكذلك أيضا يصبغ الظاهر، فله أثر كالصبغ لا يخفى، يلوح على وجه صاحبه، يعرف أن هذا مؤمن، أن هذا مسلم، أن هذا موحد، وهكذا. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. العاشر الترديد، وهو رد أول الكلام على آخره، ويسمى في الشعر رد العجز على الصدر. نعم، هذا النوع عندهم أن تعلق اللفظة بمعنى من المعاني ثم ترد بعينها وتعلق بمعنى آخر، نفس اللفظة تربط بمعنى ثم تربط بمعنى آخر، هذا واضح. كثير من الأشياء التي يذكرونها هي في الواقع من الواضحات جدا، الذي لا تحتاج إلى تنبيه. على كل حال يسمونه الترديد. أبو نواس في وصفه للخمر يقول: صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها، ولو مسها حجر مسته سراء. نسأل الله العافية. يقول هذه لو قربها الحجر ومسها الخمر لصار مسرورا فرحا. لو مسها حجر مسته، لاحظ كلمة مسها ذكرت مرتين، لو مسها حجر، الأول علقها بمس الحجر، والثاني مسته سراء علقها بمس السراء، هي نفس اللفظة، علقت هنا بالحجر وعلقت هنا بالسراء كما ترى. وقول الآخر: ليس بما ليس به بأس بأس، ولا يضر المرء ما قال الناس. لاحظ، ليس بما ليس به بأس، فبأس هنا علقت بما قبلها، لا بأس به يعني لا غضاضة فيه ولا حرج، بأس، فلا يلحق من تعاطاه الحرج، هذا الحكم. يمثلون لهذا بقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. لاحظ هنا أنه كرر المصباح مرتين والزجاجة مرتين، لكن في كل موضع نجد أن هذه اللفظة في كل موضع تتعلق بأمر غير ما تعلقت به في الموضع الآخر، غير ما تعلقت به في الموضع الآخر. يعني لاحظ هنا: كمشكات فيها مصباح، كلام الآن على المشكات، سبق الكلام في الأمثال في القرآن، مشكات قيل هي الكوة غير النافذة في الجدار لينحبس فيها الضوء فينعكس على الداخل، وهذا هو المشهور. قول الآخر: قال به كثيرون، واختيار كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله، قال به كثير من السلف: إنها الحديدة اللي توضع فيها الفتيلة، كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. فهنا ذكر الآن المصباح مرة أخرى، لكنه علقه بأمر آخر، مصباح في زجاجة، هناك للتشبيه، عفوا، قال: كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، هناك علقه بغير ما علقه في الموضع الثاني. ثم الزجاجة ذكرها مرتين، المصباح في زجاجة، ثم قال: الزجاجة كأنها كوكب دري. ففي كل موضع تعلق اللفظ بغير ما علق به في الموضع الآخر، هذا هو الترديد. قال: رد أول الكلام على آخره، ويسمى في الشعر رد العجز على الصدر. هذا التفسير الذي ذكره هنا غير ما يفسرونه به وما ذكرت له من هذه الأمثلة. هذا الذي ذكر هو من قبيل البديع، يعني بعضهم يفسره بهذا، لكن الله يشهد، هذه شهادة الله تبارك وتعالى، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، فذكر الشهادة في آخر الآية: والملائكة يشهدون. والإنزال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا رد عليهم فيما طلبوه حينما قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فختم كلامهم بسم الله ثم رده في أول كلامه. هذا يمكن أن يمثل به على ما ذكره المؤلف ويصلح لما فسر به بإطلاق من ذكر لفظتين وربط كل واحدة بمعنى. هذا أعم ما ذكره المؤلف طيب الآن نتوقف، استريح قليلا ثم إن شاء الله تعالى نكمل.